مجيتش على نفسي غير وانا بهوى، ملوش فايدة الكلام وياه، حد تعب قلبي لسه معاه هتكسب ايه؟ مضى معك عمري ولا يعني نسيت، جرحت مشاعري ولا حسيت، كدبت وبعت واتحديت بتنكر ليه؟ خلينا بعيد بس أمانة، تنسى هوانا فض بيها خلاص، شوف حد جديد غيري كمل، صعب اتحمل ومفيش خلاص. خلينا بعيد بس أمانة، تنسى هوانا فض بيها خلاص، شوف حد جديد غيري كمل، صعب اتحمل ومفيش خلاص. كدبت على قلبي سبت وهمي يعيش، خلاص حبك ما يلزمنيش، أتار الدنيا ما بتجديش، وده اللي تقال أظن من حقي يجي يوم وارتاح، غرامك عدى وقت وراح، كفاية عليا شفت جراح دواها محال. خلينا بعيد بس أمانة، تنسى هوانا فض بيها خلاص، شوف حد جديد غيري كمل، صعب اتحمل ومفيش خلاص. خلينا بعيد بس أمانة، تنسى هوانا فض بيها خلاص، شوف حد جديد غيري كمل، صعب اتحمل ومفيش خلاص.